لا تكن ضيفا على حاتم طي، فهو كذاب ونصاب، فلا تخدعك آلاف الجواري وصناديق الذهب. يا صديقي يا صديقي، لا تسر وحدك ليلا بين أنياب العرب، أنت في بيتك محدود الإقامة، أنت في قومك مجهول النسب. يا صديقي، رحم الله العرب.